بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أما بعد، فإن هذه الحلقة هي الحلقة السادسة من حلقات شرح المقرر لمادة الحديث للمستوى الخامس من كلية الشريعة. وتقدم في الحلقة الماضية الكلام على المسائل المتعلقة تقدم الكلام في الحلقة الخامسة الماضية الكلام على ما يتعلق بالمسائل والأحكام المتعلقة بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في باب الخيار، وذكرنا المسائل وخلاف أهل العلم في ثبوت خيار المجلس والمراد بالتفرق، وبينا متى يسقط الخيار للبائع والمشتري والحالات التي يسقط فيها الخيار للبائع والمشتري. وفي هذه الحلقة، وهي الحلقة السادسة من شرح مقرر الحديث لكلية الشريعة، ندله وندخل على شرح الحديث الثاني، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الربا. باب الربا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال ابن حجر رواه مسلم. والكلام على هذا الحديث العظيم وما يتعلق به في أربعة مباحث. المبحث الأول ما يتعلق بتخريج الحديث. أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن الحديث أخرجه مسلم، وهذا لفظ مسلم، والحديث له قصة عند مسلم من حديث أبي الأشعث الصنعاني قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية رضي الله عنه، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رضي الله عنه رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فقال خطيبا فقال: ألا ما بال رجال، يقصد بذلك عبادة رضي الله عنه، ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم، ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. وذلك كما سيأتي في ترجمة عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النصح لكل مسلم، وأن يقول في الله: لا تأخذه لومة لائم. والحديث أيضا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي والدارقطني. وزاد أبو داود ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. هذا لفظ أبي داود. وبنحوه الترمذي ولفظه: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. وقال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن صحيح، ولعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا، أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح. والترمذي رحمه الله تعالى معلوم أن جامعه جامع مبارك، حوى كثيرا من السنة، وذكر أيضا اختلاف أهل العلم في كل باب وفي كل مسألة، ذكر خلاف أهل العلم في هذه الأبواب، فهو كتاب عظيم حوى على أحاديث عظيمة، وحكم رحمه الله تعالى على أحاديث على جميع على جل أحاديث الجامع. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في البلوغ في باب الربا، ذكر ما يتعلق بالأصناف الربوية قبل حديث عبادة بن الصامت، ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. وقدمه الحافظ، قدم حديث أبي سعيد الخدري على حديث عبادة بن الصامت، لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه مخرج في الصحيحين ومتفق عليه. ولما كان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه مقتصرا على الذهب والفضة، أردفه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند مسلم، وهو جامع للأصناف الربوية الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح كما سيأتي. وأورد بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم لفظه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وذكر الحافظ ذلك لأن فيه إشارة إلى أن التساوي المطلوب في بيع الربوي بجنسه إنما يكون بالمعيار الشرعي، إنما يكون بالمعيار الشرعي. هذا ما يتعلق في الكلام على تخريج الحديث. أما ما يتعلق في الكلام على المبحث الثاني، ونذكر فيه ما يتعلق بترجمة راوي الحديث. راوي الحديث هو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، شهد بدرا والمشاهد كلها بعد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه وأرضاه أحد النقباء بالعقبة، كما ثبت في الصحيحين عن عبادة رضي الله عنه قال: أنا من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، وهو رضي الله عنه ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من ولي قضاء فلسطين، ومن مناقبه رضي الله عنه ما ذكر في المغازي لابن إسحاق عن عبادة بن الصامت قال: لما حارب بنو قينقاع بسبب ما أمرهم عبد الله بن أبي وكانوا حلفاءه أي حلفاء لعبد الله بن أبي فمشى وكانوا حلفاءه أي حلفاء لعبادة فمشى عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان له حلف مثل الذي لعبد الله بن أبي فخلعهم خلع هذا الحلف وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم لأنهم حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ولعبادة بن الصامت رضي الله عنه قصص كثير مع معاوية رضي الله عنه وإنكاره عليه أشياء وفي بعضها رجوع معاوية رضي الله عنه وأرضاه لذلك وفي بعضها شكواه رضي الله شكوى معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى عثمان من عبادة بن الصامت تدل على قوة عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في دين الله وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ذلك إلا لأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا تأخذه في الله لومة لائم كما في الصحيح عنه رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ولا بد من الوقوف أن والإشارة إلى أن عبادة بن الصامت مع إنكاره رضي الله عنه إلا أنه لم يصدر منه رضي الله عنه أي تصرف تجاه ولي أمن المسلمين وأمير المؤمنين في ذلك الوقت وهو معاوية رضي الله عنه وأرضاه لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة للإمام في العسر واليسر وفي المنشط والمكره وعلى أثرة علينا حتى لو تأثر أو آثر ولاة الأمر بالدنيا لهم فإن على العبد السمع والطاعة في كل الأحوال في المنشط والمكره والعسر واليسر مات رضي الله عنه وأرضاه بالرملة سنة 34 وله 72 سنة رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. المبحث الثالث ما يتعلق بشرح مفردات هذا الحديث العظيم. قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الربا تقدم الكلام على ما يتعلق في الباب وأن المراد بالباب هو المدخل إلى الشيء وأنه يتضمن تحته فصول ومسائل غالبا وأن استعماله هنا من باب المجاز. والربا بكسر الراء اسم مقصور من ربا يربو إذا زاد ونما وعلى وهو لغة الزيادة ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي علت وارتفعت وليس المراد الأرض نفسها بل المراد ما ينبت فيها. والمراد بالربا شرعا زيادة في شيء مخصوص زيادة في شيء مخصوص فالزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض هو من الربويات. والربا عند التأمل فإن الشرائع جميعها أجمعت على تحريمه وتوعد الله المتعامل به بأشد الوعيد كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فأخبر سبحانه وتعالى أن الذين يتعاملون بالربا لا يقومون أي من قبورهم عند البعث إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي كما يقوم المصروع حال صرعه وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا كما توعد سبحانه وتعالى الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه لأنه من أصحاب النار الخالدين فيها وهذا وعيد شديد عظيم لآكل الربا كما قال تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كما أخبر سبحانه وتعالى أنه يمحق بركة الربا قال تعالى يمحق الله الربا ويلبي الصدقات فالله تعالى يمحق بركة المال الذي خالطه الربا، فمهما كثرت أموال المرابي وتضخمت فهي ممحوقة البركة لا خير فيها، فهي ممحوقة البركة لا خير فيها، وإنما هي وبال على صاحبها، تعب في الدنيا عذاب في الآخرة ولا يستفيد منها. وقد وصف الله تعالى المرابي بأنه كفار أثيم، قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يحب المرابي، ويكفي للمرابي ومن المتعاملين بالربا هذه الصفات الذميمة العظيمة التي اتصفوا بها كفار وأثيم، وأن الله عز وجل لا يحبهم، وأنهم متوعدون بالنار وأنهم خالدين في النار، ولا نقول بالخلود الأبدي ولكنهم تحت مشيئة الله عز وجل، لأن ما دون الشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل. وأيضا هم محاربون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وإذا أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يحب المرابي وحرمانه من محبة لا يستلزم أن الله عز وجل يبغضه ويمقته، وتسميته كفارا أي مبالغا في كفر النعمة، وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة، فهو كفار لنعمة الله، لأنه لا يرحم العاجز ولا يساعد الفقير ولا ينظر المعسر، فليس في قلبه رحمة للعاجز ولا مساعدة للفقير ولا ينظر للمعسر، إنما يريد أن يبخس هؤلاء الناس حقوقهم ويأخذ أموالهم بغير حق. أو أن المراد في قوله كفار أنه كفار الكفر المخرج من الملة إذا كان يستحل الربا، إذا كان يستحل الربا فبلا شك أنه كافر. وقد وصفه الله تعالى في هذه الآية بأنه أثيم أي مبالغ في الإثم، منغلس في الأضرار المادية والخلقية. وقد أعلن الله الحرب منه ومن رسوله على المرابي، لأنه عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إن لم يترك التعامل بالربا. ووصفه تعالى بأنه ظالم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإلى جانب هذه الزواجر القرآنية عن التعامل بالربا جاء الزواج في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد عده صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر صلى الله عليه وسلم الشرك والسحر، ذكر الربا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بل ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وآكل الربا وآكل الربا يعني يكفي أن هذه الوعود العظيمة على آكل الربا والمتعامل بالربا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وأنه من كبائر الذنوب، وأنه حارب الله رسوله، وأنه متوعد بالنار، وغير ذلك من الوعود التي توعد بها المرابي وآكل الربا. ولذا كان أكل الربا من صفات اليهود التي استحقوا عليها اللعنة الخالدة والمتواصلة، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدمه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ولذا كان الحكمة في تحريم الربا أن فيه أكلا لأموال الناس بغير حق، لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيد شيئا في مقابله، وأن فيه أي في الربا إضرار بالفقراء والمحتاجين، لأن المرابي في الحقيقة وعند التأمل لا ينظر إلا لمصلحته ولا يعتبر للآخرين، لا للفقير ولا للمعسر ولا لغيرهم، فهو في الحقيقة إنما يراعي نفسه. وإذا كان الحكمة في تحريم الربا أن فيه أكلا لأموال الناس بغير حق، لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيدوا شيئا في مقابله. وأن فيه إضرار أيضا بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها، فيأتي المحتاج الفقير وغيرهم يأتوا إلى صاحب المال فيطلبون منه دينا وقرضا ب10,000، فيشترط أن يعطيهم العشرة وأن يردوا هذه العشرة 13,000 أو نحو ذلك. ولا شك أن في هذا ظلم وإضرار بالفقراء والمحتاجين، وذلك بمضاعفة الديون عليهم وبخسهم حقوقهم. وأيضا فيه قطعا للمعروف بين الناس، وسدا لباب القرض الحسن، وفتحا لباب القرض بالفائدة، ولأن وما ذلك إلا لأن المرابي لا ينظر إلى النصوص الشرعية التي جاءت في الترغيب في إنظار المعسر، وجاءت في الترغيب في تفريج كربة المسلم، وجاءت في الترغيب في تيسير على المعسر، من يسر على معسر يسر الله عليه، من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا. وإنظار المعسر من أعظم الأمور التي جاءت بها الشريعة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم، وذكر منها إنظار المعسر. فالربا فيه قطع للمعروف بين الناس، وسد لباب القرض الحسن، وفتح لباب القرض بالفائدة التي تفقر كاهل الفقير، وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها، لأن المرابي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب فلن يلتمس بعد ذلك طرقا أخرى للكسب الشاق. وهذا من أعظم المفاسد التي احتوى عليها الربا، ومفاسد الربا بلا شك كثيرة. والربا كما بيّن أهل العلم، ويأتي عليه إن شاء الله في حلقات قادمة مزيد بيانه وتفصيل، أن الربا نوعان: ربا البيع وربا القرض. وربا البيع كما بيّن ذلك أهل العلم على نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة، والنوع الثالث هو ربا القرض. وربا القرض مأخوذ، وربا الفضل كما بيّن ذلك أهل العلم، ربا الفضل المراد به مأخوذ من الفضل، وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين، فهو بيع شيء من الأموال أو الأصناف الربوية بجنسه متفاضلا أي زائدا. والله كأن يبيع صاعا من البر بصاعين، أو يبيع 50 غراما من الذهب ب60 غراما، والغالب أنه لا يكون مثل هذا التعامل إلا للتفاوت الذي بين النوعين جودة ورداءة ونحو ذلك. ولا شك أن هذا من أعظم المفاسد في أنواع الربا، ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد تحقيق وبيان لأقسام وأنواع الربا في حلقات قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته ومرضاته، واجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.